لا شك أن الإنسان إذا نزل به المرض وحل به السقم يحتاج ذلك الإنسان إلى أن يسمع من الكلمات ما تهدئ من ذلك المرض الذي ألم به، خاصة أن كثير من الناس اليوم يصيبهم شيء من الجزع والهلع وأيضا خشية يعني الموت، وربما بعض الناس اليوم تضطرب نفسيته ويتغير حتى على أقرب الناس إليه. وهذه بشارة أزفها لكل إنسان ابتلي بالمرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث صحيحه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: إن العبد لتكون له عند الله الدرجة، يعني في الجنة، لا يبلغها بعمله، فيبتليه الله عز وجل بالأسقام والأمراض حتى يبلغه الدرجة التي أرادها الله له. فهذه البشارة العظيمة إذا استحضرها كل إنسان مريض وكل إنسان مبتلى، لا شك أن مثل هذا يطرح في قلب ذلك الإنسان التفاؤل وحسن الظن بالله، وأيضا ذهاب هذا الجزع الذي لا تسلم منه القلوب إلا من علق قلبه بالله عز وجل ورضي بما قدر الله جل وعلا له. فهذه بشارة على كل إنسان مبتلى ومريض أن يستحضرها حتى ينال تلك المنافع العظيمة والثمار الجزيلة.